اللهم أخرجنا من الظلمات وأكرمنا بنورك وافتح علينا بخليفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شفاعه وهداية عليكم السلام ورحمة الله وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند سورة آل عمران في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اللهم أكرمنا وألف بين قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر تعالى بتذكر نعمه وأعظمها الإسلام واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فإن به زالت العداوة والشقة وكانت المحبة والألفة. والمراد الأول وكانت المحبة والألفة أي كانت تامة، يعني ووجدت المحبة والألفة، يعني ما بنستنى خبر. نعم. والآية تعم، والمراد الأوس والخزرج، لكن العبرة كما قال المفسرون العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لذلك الآية تعم. نعم فعلا، إذا الإنسان يعني ما اتبع كلام الله سبحانه وتعالى وتعاليم التي أتت خاصة في القرآن وفي السنة، الإنسان يعني ما أحد يلتفت لأحد. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن، كل آياته. إذا الإنسان ما نظر إلى ما بينظر حدا لحدا، يعني من ذا الذي ما ساء قط؟ والشيطان دائما يعني مهمته أن يفرق بين المسلمين، فربي سبحانه وتعالى حذرنا من الفرقة، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا فأصبحتم بنعمته بالإسلام يعني إخوانا، صرتم إخوانا. وإلا يعني الإنسان لو لم يعني تكون هذه التعاليم ما بيعني ما بيلتئم مع غيره، لذلك أدنى شيء يشتغل بيناتنا القتل. القتل والضرب وهيك الأصل. معنى ذلك لما تركنا الإسلام معناتها الناس ما بقى إخوة، ما بقى إخوة، يعني الحقيقة كانوا. ودليل يعني ربي قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هيك الأصل، ما بقى كان يعني الحقيقة. دليل قوله تعالى الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذا ما نكون إخوانا معناتها يعني لا نحكي ولا نتحدث أنه بدنا نقاتل أعداءنا، لا أعداءنا نحن أعداء بعض، بكفي يعني كفي نحن نكون نقاتل بعضنا البعض. وهيك هذا اللي صار، ما لنا إخوانا. يعني الأصل يعني صرتم إخوانا، بس تصيروا إخوانا بتقاتلوا غيركم، أما إذا كنتوا أعداء ما بتقاتلوا غيركم، يعني عم تقاتلوا بعضكم يعني، يعني قائمين بمهمة نسأل الله العافية سلمكم إياها وركبكم فيها الشيطان. هيك الأصل. فأصبحتم بنعمتي النعمة، ربي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي يعني هي الإسلام، فأصبحتم بنعمته يعني الإسلام. لما تخلينا عن الإسلام ما بقى موجود هذا، يعني بتلاقي نسأل الله العافية يعني أخلاقنا مثل أخلاق المنافقين، يعني إذا خاصم فجر بتلاقي يا لطيف فجر فجر يطول بالك شو صار يعني بده ياكلك اكل بتلاقي يعني الواحد للثاني شوف لك هيك شيء هيك مشاقة بين اثنين شوف شو بيطلع منهم يعني يعني بتلاقي بده يطلع يقتله يعني واحد يعني ولاده صغار شو بده يعني شلون بده يربطون يعني يربطون هيك بحبلة يعني ولد بيزحف أنا على علم بهذا ولد بيزحف اللي ما بيزحف بيدبك ولد الثاني أكبر منه وبيمشي رجله بتجع وبيدبك مو عم يمشي رجله بتجع وبنت صغيرة كمان عنده ثلاث أولاد صغار طلع قال لي والله بديتني الجار يعني قلت له بس يطع انتو عم يطلع في ناس جاروا الفوقاني حكيت لنا عليه إلا نطول بالكم يعني أولاده عم يدبكوا على السال بس بيطلع الفوقاني بيقول له انتو عم يدبكوا تعا خيطها هو مع الدكتور يعني قلت له أداك من الفوقاني لو كلهم هيك يعني بسيطة والله بيقيموا الدنيا فوقنا بيقيموا الدنيا قد ما بيخبطوا خلاص بس يعني نسأل الله العافية ليس من إكرام الجار عدم إيذاء الجار قالوا من إكرام الجار تحمل الأذى من الجار يعني بيتحمل الإنسان بيطول باله كمان أذى أذى أذى أذى أذى أذى والله يعني بس الشاهد يعني أي مسألة بتلاقي يعني كل واحد للتاني والعياذ بالله يعني أبدا مستعد يعني وين يعني وين إخوانا ما في ما أبدا مو صفات الأخوة موجودة أبدا ودليلا مثل ما أن الآية اللي بعدها فأصلحوا بين أخويكم بعد لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الله يعفو عنه يعني نقاتل من نقوم يعني إذ ما كان عدونا يعني بعد وفعل ما فعل نسأل الله العافية يعني إذا ما بنتفق ما بنقدر يعني نزيل هذا الشيء أول شيء نزيله من نفسنا بعدين بنزيله من غيرنا أما اللي عم يعملوا شيء موجود عنا طبعا احنا ما كفرنا حاشا لله بس نتفق يعني يلا شيء نعم ومعنى فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمة الإسلام إخوانا في الدين بنعمة الإسلام لما تركنا الإسلام ما نتمنى إخوان يعني الدين مو أنا مسلم هلا بالبوسنة وغيرها لما قتلوا صاروا يأتوا فيهم قتل ذريع أتلوا فيهم يعني نسأل الله العافية وكلاتنا نعرف بس الحقيقة يعني لو نظرنا من أيون إسلام يعني ما في فرق بينهم وبين غيره يعني إسلام بالهوية أما هي والعياذ بالله يعني متبرجة وهي المتبرجة هي ما بتصلي وهي ما بتصلي هذا ما بيصلي وهذا ما بيصلي هذا يعني شكله ما بتفرق بين اليهودي والنصراني كله يعني مثل بعضه نسأل الله العافية لذلك الله سلطه كمان لما نقول بالصيني كمان يعني سلطوا عليهم وغيرهم الله لا يبتلينا سلطوا عليهم لأنه صاروا مثله كني كنك مثل ما بيقولوا كله لو ما صاروا مثلهم ما بيتجرأ ما بيتجرأوا عليهم وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى ويذيق بعضكم بأس بعض وين بقى مو ذيقوا أعداءكم بأسكم سيدي الله يعفو عنا ومعنى فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمة الإسلام إخوانا في الدين فأبدا مين الله يرضى عن نور الدين زنكي محمود بن زنكي محمود نور الدين الشهيد يمسك وألف وعمل هيك شباب ورباهم تربية جديدة. مثل إجمالا كمان اللي خطأ الخطوة أحمد ياسين الشيخ الله يرحمه رب حماس على هالمبدأ، بس ما بعرف هالخلفة ما تربي يعني بيثبتوا عليها ولا ما بيثبتوا عليها، لأنه عدونا قوي عم يشتغل يعني مؤسسات عم تشتغل فينا. لذلك إذا ما منضاعف الجهود ما نأدو يعني، ونسأل الله العافية يعني. وما من يوم إلا والذي يليه شر منه، هي اللي عم يصير يعني. لذلك يعني إنسان على مقدار محيطه ما بيستطيع يعني، هو وإخوانه يعني بده يمشي يعني، والله يعني هذا اللي عم يصير. أما كأمي يعني استنى فرج الله يعني حتى يجي قائد هيك يعني يحيط بها الأمي، وإلا صعب يعني عدونا عم يستحفي. إن شاء الله هذا الرجل يعني هيك الله يلهمه ويجري الخير على إيديه إن شاء الله، إن شاء الله الله يجري الخير على إيديه إن شاء الله. نعم وشوف عدس عم يضاد العالم كله ضده، كل العالم ضده، ورغم انه ما له ماشي يعني يعني كأوامر يعني فروض الإسلام وكلها قائم فيها يعني. المرأة لها حكم وسلطان بشغلة يعني شايفين النسوان وشايفين أشياء أكثر يعني غربية يعني. الرجل ما عم ينادي بالإسلام يعني بالإسلام بس مسلم يعني صار والدولة الله يزيد خير مسلم، بس كأوامر ما في أكثر يعني بعض أوامر من الناس وتارك الحرية للناس كلها. ومع ذلك لا، لازم تعادي مثلنا، لازم تعادي المسلمين. إن شاء الله بنيته إنه يكون بده يعني حقه، ولا المرة هون ما بتتحبك المرة هون، ولو وعت وعية المرة هون ما والله ما بترضى، والله عم تنداس قبل ما تدوس. والله هيك شفت وانتم ما ادري بتشوفوا، انا وماشي الرجال عم يفتح الغلاب والمرة ما بانوا هنيك عم تفتح الغلاب عم ترفع الغلاب يعني. هي عيشة هي هيك المرأة الله خلق بالوقت ذاته، بس إلى النص كل شيء إلى النص. وإذا بتدل تشتكي على زوجها يعني أبدأ تأخذ نص ما عنده وشغل يعني راكبته ركب يعني. هي شو اسمها بس بالوقت ذاته عم تبذل نفسها مثل الرجال. شوف هلا بالبازار أكثر النساء ما بشوف رجال عم يشتغلوا. شوف جيراننا شوف يعني حامل وجاي، طيب وهذا شو هذا عم يساوي؟ مو دائما مشغول يعني مسكين. يعني تعاليم الإسلام هي نعمة إلها، لكن شكلها إنه كأنه هي يعني عم أقول لك ارتاح، ما عم أقول لك أنا انسجن، عم أقول لك ارتاحي. لا عم يشوف شو عم يقولوا له، انتحار نحطك بسجن. هو عم يطلع منه، اتفضلي تنشطي، روحي سوقي وغيري استبني وشوفي الزيت وغسلي السيارة ونزلي تحتها إذا كان احتاج الأمر. لا يعني والله مثل خشخشة بحسها يعني كأنه هي كان الله بجاه النبي يعفو عنا. الشاهد سيدي فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا في إسلام في أخوة، ما في إسلام ما في أخوة. أنه مين بيأمرك تعفو وتصفع وتتحمل أخوه وتكافئ يعني وقت بيستيئات الحسنة؟ الإسلام، غير الإسلام ما بيأمرك أبدا. نشوف المجتمع الغربي لكن هذا خلق، هذا بفوت على مطعم هو بيدفع عن حاله وزوجته بتدفع عن حالها، تضرب البعد أن تجوز مع أصحاب فراطه. هذا هي عيشة هي. لك عم تناموا سوا يعني تعد يعني بغرفة واحدة ومكان واحد. شو هذا خلق هذا؟ وبتلاقي لاحقينهم. لك بتلاقي لاحقينهم وطيانين يعني. ما تشوفوا يعني. والله مثل ما بيقول لو الإسلام هيك فينا يحطوا عرضنا على بيرق. شوفوا الإسلام. سقوط شخصية عنا. فالله بجعلنا بردنا إلى ديني. بس مو معنى ذلك نستسلم يعني إنه خلاص يعني ما في أخوة. لا منحاول إن شاء الله نعمل ولو على يعني مضمار ضيق يعني نكون مع بعضنا إن شاء الله هيك. ولو كان يعني الخير بيكبر والشر قد ما كبر بعدين بده يضمر ويصغر. فالله بجعلنا بيكرمنا. نعم سيدي. فقال شيء يعني صاير ليش دليل والله عم أقول والله يعني إنه إذا ما في إسلام ما في والله بقلب البيت مو متفقين. بقلب البيت والله مو متفقين. والناس الجيدة مو متفقين. مو أخوان. الأخين مو أخوان. الأخين مو أخوان. ليش؟ لأنه ما في إسلام. ما عم يحكي عن الإسلام أبدا. إسلام إسلام دواء شفاء. والله فيه شفاء. إيه والله هدى ورحمة للمؤمنين. إيه والله. بتلاقي بقلب البيت بتلاقي الأم الطيبة بتلاقي أم مختلفة. ليش؟ لأنه بس ما بيصلوا. لا بيصلوا وما بيتركوا وقت من أحلى ما يكون. بس الدين اللهم صل عليه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الله يعفو عنا ويجعلنا. لذلك ما أسهل دخول العدو بيناته. ما أسهل جرثومة العدو بتلاقي أبدا حضن دغري بتفريخ. أي والله. لذلك الله يكرمنا بهيك نحفظ إسلامنا. مو الإسلام يعني إسلام بيحسب الواحد بالقراءة الإسلام ما فهمنا. يعني الله يعفو عنا. عم تحكي لي بنتي يعني تعرف تفكي ماشي هون بالفاتحة قاعدة عم تدرس تصوف. وفعلا المعاني التصوف مستحق انه المعاني حلوة كتير يعني. يعني اكتر شيء انا وغيرها انت يعني ليش الله خلقك ليش كذا ليش يعني ايه. وقعدة واحدة اختيار قدامها طالعت هيك انبسطت منها خبزة وقدمت لها انا بعطيك علم انت بتعطيني خبزة انت. قالت لي بدي اتدخل والله خفت منها. قلت لها ليلى إن منكم منفرين. ليلى قبل ما تعلمي التصوف تعلمي الخلق قبل حتى كلام التنتين تركيات يعني. أنا بعطيك علم وأنت بتعطيني خبز وأنت أنا أعطي شو وروحي. أنت واللي ما علميك يعني. يعني الخلق الخلق قبل يعني الخلق هي الخلق يعني. قالت لي والله خفت منها. قالت لي عم تحكي كلام حلو يعني بس يعني بس اجت قالت له وهجمت عليها. هاي لو صغيرة شوي ما تقرب على يعني عليك ابدا. والله هديك سمعته. والله سألت لها ثاني مرة قلت لها بلعية بلع وبتقدر يعني مو الحمد لله بتقدر يعني. لا تخافي منها ولا شيء. يعني هيك واحد يعني فبنت حسب حالها يعني. نعم سيدي، الله يكرمنا بالإسلام. الإسلام يعني روحنا، روحنا يعني. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف توفني مسلم، بالتالي يقولها هي ملحق بالصالحين الإسلام. نعم نعم سيدي. وكل ما في القرآن أصبحتم معناه صرتم، كقوله تعالى إن أصبح ماؤكم غورا أي صار غائبا. والإخوان جمع أخ وسمي أخا لأنه هي أصبحتم. شو أصبح؟ أصبح يعني دخل في الصباح. هلا هون مو أقول في الصباح، مو لأن هذا المعنى لأصبح، ولا أصبح وأمسى ولا. نعم. والإخوان جمع أخ وسمي أخا لأنه يتوفى مذهب أخيه. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. والإخوان جمع أخ وسمي أخا لأنه يتوخى فيما توخيت من الإبانة. الرحبية شو؟ نعم. فيما توخيت يعني طلبته من الإبانة. وسمي أخا لأنه يتوخى مذهب أخيه أي يقصده. شوف مذهب أخيه، طريق أخوه، وأخوه وين؟ أخوه مسلم. معناته أنا وياك أتبع مبادئ وشريعة وشرعة الإسلام. نعم. وشفى كل شيء حرفه. حرفه الشفى، شو الشفى؟ الحرف، الحرف منه أن يكون الشفى كمان، أنه طرف الشفى، حرف اسمه شفى، أنه طرف. نعم. وكذلك شفيره، يعني شفير يعني الحرف كمان، شفير الحرف. ومنه قوله تعالى على شفى جرف النار. نعم. على طرف يعني مو يعني بس يعني على شيء بده ينهار، لا على الطرف يدي بده ينهار، يعني بده ينهار مرتين كانوا. نعم. قال الراجز نحن حفرنا للحجيج سجلة نازلة فوق شفاها بقلة. يعني سجلة يعني بئر عظيم شيء. نعم. نابتة هون مو يعني ما في شاهد بالشطر الأول. نابتة فوق شفاها، السجل البئر الكبير يعني العظيم، والسجل كله بمعنى العظيم، سواء كان دولة عظيمة أو شيء، حتى الخص بيقول الكبير المنفوخة بيقولوا عنا سجل أو كذا. إن الشاهد نابتة فوق شفاها يعني طرف البئر، فوق شفاها من هنا أعطانا بقلة يعني خضار يعني فيها مي. نعم. وأشفى على الشيء أشرف عليه. أشفى أشرف عليه يعني وصل لأوله، أشرف عليه وصل لأوله. نعم. كل المادة بتدل على طرف على الشيء يعني. ومنها أشفى ومنه على المرض. ومنه يعني من هذا المعنى. نعم. ومنه أشفى المريض على المرض يعني، ومنه يعني من هذا أشفى المريض على الموت يعني وصيد. وما بقي منه إلا شفا أي قليل، كما كل قليل شفا. نعم. قال ابن السكيت يقال للرجل عند موته وللقمر عند انمحاقه وللشمس عند غروبها ما بقي منه إلا شفا. كل هذا كل الأشياء للرجل عند موته ما بقي منه خلاص ما في شيء، رمق يقولوا رمق كمان. والقمر عند محاقه راح يعني ما صفى، والشمس عندها كمان راحت، كله ما بقي منه إلا شفا يعني قليل. قال العجاج ومربأ عالي لمن تشرف أشرفته مربأ يعني شيء عالي يعني. نعم. لمن تشرف نعم أشرفته بلا شفا، شفته يعني بلا شفا أو بشفا، هنا عم يجيبها من أجل الشاهد أنه للغروب للشمس عند غروبها أشرفت وشفت يعني غربت أو للسماء غربت أو بشفاء بلا شفاء بلا غروب أو بشفاء باقي شوي يعني. نعم. قوله بلا شفا أي غابت الشمس أو بشفا أو بقيت منها لقية وهو من ذوات الياء وهي لغة أنه من ذوات الواو وفيه أيوة هلا وإن شاء الله بيتبحر أو تتعمق شفا تقول شفيت ولا شفوت هذا هي أي ما يعني واوية ولا يائية يعني بحث الله يجزي الخير وهو من ذوات الداء شفيت وفيه لغة أنه من ذوات الواو يعني شفوت. طيب وقال النحاس الأصل في شفا شفوا يعني واو يكتب بالالف ولا يكتب. لا عم يقول وفيه لغة قال لا هو الأصل واوي وليس ياي الأصل في شفا شفا وليش لأنه ترسم بالالف ما ترسم بالالف المقصورة بالياء شكل ياء ولهذا يكتب بالالف ولا شوف لوين وصل ولا يمال وحمزة منهم والكسائي شو باع لا والكسائي بعده أيوة أمالا ذوات الياء حيث تأصل كمان تكون الياء أصلية من الكلمة معناتها الواوي ما الألف اللي أصله واو ما بيمدوها طبعا إلا بعض الأشياء ولهذا يكتب بالألف ولا يمال شوف وصل للقراءات طبعا القراءة هي صرف في هذا وقال الأخفاش وقال الأخفش لما لم تجز فيه الإمالة عرف طالما قلت لنا ما بمال معناه تواوي قولا واحدا ولأن الإمالة من الياء الإمالة من الياء ما بتكون إلا بالياء بالواوي ما بتكون ولذلك تثنيته شفوان ليش قال تثنيته شفوان يعني مو مشان يقول لك المثنى فيه كيف لا لأنه قال الشيخ الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا طيب الله يرحمه يعني بأوقات يعني أكثر من كنت منه بيحكي معه قال المهدوي وهذا تمثيل يراد به يعني رجع للآية كلها هذا تمثيل يراد به يعني الشفا والطرف وغيره يعني كنتوا قاعدين على طرف حتوعوا مباشر يعني ما بقى بينكم بين يعني الموت ويا ريت موت جهنم يعني إلا شفا كنتوا على شفا تقول حيوع أبدا على الطرف والله مسكتوا من على الطرف وكنت بذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أي واحدة كنتوا تتآتلوا مشان مثل ما أن مقود وعلوا 4-5 وكمان أكثر من هين وكنتم على شفا كنتم على كفر على شفا يعني الطرف تكونوا بجهنم فالإسلام الذي أنقلكم فهذا تمثيل يراد به خروجهم من الكفر إلى الإيمان فالله يجعلنا من المؤمنين وفعلا وهلا نسأل الله العافية عم نرد نعاود ونوقف على هالشفا وهلا هيك الناس بتلاقي نسأل الله العفو والعافية يعني عم يلعبوا فينا يعني ذكرتني بعض يعني الناس يعني عن زوجة بيجي من المقالات الملحدين لا عم إلا ولا بس يحب والله يعني والله يعني لا تخليه يحكي هذا الحكي أبدا لي له أبدا أنت فعلا مضطرب لو ما تسمعني هذا الحكي وهذا مشكلة يعني إذا معقولة أو شيء معناته هذا عنده قابلية والعياذ بالله خلاص أسفو أبي وش أصحابه كل مسألة لا تمكن زائغ القلب من أذنيك لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. أنت لما بتكون على مستوى وتمكنت كتير من شان ترد إيه معلشي، أما تعطي غيره هذا السم وكل واحد يقدر يتحمله، الله يرحمه ويرضى عنه. الحارث المحاسبي، شو اسمه كتابه؟ لا لا رسالة المسترشدين، يعني رجل من كبار أهل التصوف، يعني رجل علامة كبير، فكان معاصر للإمام أحمد الله يرضى عنه. فذكروا له للإمام أحمد يعني كلامه ماذا يتكلم، وبدون يسألوه يعني يتوثقوا أنه يجبوا عنده وعن يسمعوا منه ويقرأوا عليه، أنه الإنسان إن هذا الدين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خذوا عمن استقام ولا تأخذوا عمن قال. المهم فسألوا ذكروا له من كلامه، قال لهم اجعلوه في غرفة واجعلوني في مكان أراه ومن حيث لا يراني، واسألوا وبقول لكم بعدين. شوف ما رضي يحكم عليه حتى يعني صلى الله عليه وسلم على مثل هذا فشهد، قال عليه الصلاة والسلام ليسمع منه. قال أعد لكن بقوة طاقة سمعه، قال يعني بإشي وقت طويل والإمام أحمد ما وقفت عيناه من الدمع وهو عم يبكي، كلام مؤثر عم يتكلم. إيه بعدين ما شافوا الإمام أحمد شو معناته رجل كبير، إيه ماذا نفعل؟ قال له لكن لا تجالسوه. طلع من هذا النتيجة ليش؟ قال له لأنه يدلي بالشبه ثم يرد. الشبه ما يقلكن الشبه، يعني يجيب كل يجيب الشبه شبه، تلاقي أوقات النفس ما بتعلق إلا بال يعني بالجرثوم بالشبهة. هلا سبحان الله كتير هي جربتها، نقرأ يعني ببقى نقرأ فقه نجيب قول ضعيف، لكن نسيوا كل القول قول ضعيف كل بتلاقي وبنبه عليه أوقات وبنبه عليه ما في شو إلا مو هيك، لك والله قلت لكم مو هيك، هذا قول ضعيف لا تحكي وخط القصة يعني هيك. سبحان الله الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، حفظت منه من جملة ما حفظت، لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه، هيك طبيعة يعني أخي هذا بعر لا تعرف عليه أنت أفسر مديده هيك سبحان الله. لذلك بده حكمة، الله يكرمنا بالحكمة. قوله تعالى وإياك أهلي مستعنين، الله يبارك فيك. هذا ابن بنت ابن بنت ابن الشيخ حسن، يعني سته بنت الشيخ حسن بيت خليفة، أبو جد الشيخ حسن موهي الله يرحم أبو جده، كمان جده اسمه سعيد خليفة، عنده صيدلية كان بين المرجع صيدلية بردة، كانت ماشي يعني في معي مريض يعني كان أنا أخذه، كنا عند دكتور نفسي ودون يحذر الإنسان أطباء نفسي بيصطحوه بروحه للمريض، نسأل الله له، لكن قولوا الله لا يحيشنا. فتلة عنده أعطانا يعني كذا دواء أدى بده ياخذها، يعني شيخ محمد لمين هذا الدواء؟ قلت له يعني يبون عليه، قلت له يبون عليه يعني. اسمع مني دبي الزلمة صيدلي، اسمعني هذه لا تاخذه، قل له توكل على الله شيخ محمد، قل له توكل على الله خلاص. اللي بيبرك جمال هذا، اللي بيروحه هذا، شو كاتب لك يعني؟ حمد الدعوة ورجعه، قال لي لا تاخذه، قل له لا تاخذه، قال لي قل له توكل على الله. لك والله توكل على الله وشوفي يا الله عافا، والله الله يرضى عن هذيك الروح، يا لطيف على هالرجل. نفوت كنت انا اصلي بالمنصور بالبدايه يعني، صلي يعني نفوت من اصلي، كان شيخ كمان يجي يصلي رحمه الله عليه. امتى يفوت على الجامع؟ وقت تقام صلاه وبينه وبين الجامع بس عرض الشارع، ينزل على تكبيره الاحرام دغري حتى ما ياخذ ويعطي ما حدا ابدا، يفوت يصلي ويطلع ما يعمل شيء. سعيد خليفه اسمه، صهر للشيخ حسن، زوجته بنت الشيخ حسن امينه اسمها، الله يرحمها ماتت رحمه الله عليها، يعني افضل قصه الشيخ صراحه، بعرف انا سهرته كلها اصلته بالله يعني. اما هذا زينه يعني الحقيقه، حقيقه الله يرحمه رحمه الله يعني. نعم سيدي، نعم سيدي، انا حكيت مو هيك اعتباطا بس حكيت الشيخ حسن كان هذا سبحان الله. نعم سيدي، صار له فترة، صار له لا صار له أكثر من عشر سنتين، لا بعرف ما شاء الله، أبوه طويل وطويل، أبوه بيلعب سلة من المبرزين كل السلة، طويل طويل وطالع لأبوه. سنجد أمه، أبو أمه، أبو أمه شيخ حسن، أبو ستو، أبو ستو، أبو ستو شيخ حسن جد أبو شيخ حسن ربعة مو يعني لا طويل من عنده شيخ صادق الله يرحمه عبد السلام البيت وسام والله على سلامته وسام على سلامه هيك حي سبحان خلقه يعني. الله يرحمه الشيخ حسن، الشيخ صادق عنده قاعدة، أنا بطلع على الدرس عليه بس والله يعني الأمور يعني الله يرحمه والله يرحمه يعني. إذا خطب أنت واحد يعني مثل ما تقول إحنا منين نجي؟ من عم نجي من عند هذا فندق بير وهذيك جامع، لا من هنيك بدك بعيد، لازم اسمع المؤذن أنا وياه، هو في ضاء الجامع، الشيخ صادق كان ضاء الجامع ساكن، خطب بنته بالصحابة، من الصحابة بعيد شوي ما أبدا بيشوفها هيك عنده، قال لي سبحان الله شوف، أخذ أسامة راح بالإمارات، قال لي كنت حريص ما يطلع تطلع بنت براتي برات الحارة، قال لي شوف الإمارات عنوان. أنت حكى لي الحكي بعدين بالدرس يحكي معها، قال له بابا عم تحكي أختي تحكي معها، فيحكي معها، قال لي شوف شو، قال لي كنت أبدا إذا بالصحابة ما في إلا من الحارة، والله هيئ له يعني لما أصهرته ابن الشيخ سالم من أفزع الجامعة ساكن يعني كله يعني بناته تزوجوا بها يعني من حوله. فالله يرحمه رحمة الله عليه. كان هلا وين ما كان بيشلفوا وعم بي، وخاصة هلا نسأل الله عفو العافية، مو بإيد ولا إنسان يعني. يعني من بناتي زوجت على حمول بيت شيفة يعني على أساس ساكنين مشروع دمار وما بيعرفوا حما أبدا، أعطيناهم على هذا الأساس هذا. إيه بعدين طلعنا راح على قطر يعني، فرضت علينا فرض يعني هذا الصلاة يعني سبحان الله، وعلى حما ما رضينا. نعم سيدي، وسبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. نعم سيدي، قوله تعالى قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة، ومن قوله منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يعني يكونوا منكم، مو كلياتكم، مو كل واحد بيعرف يحكي. نعم. ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء. فعلا. وقيل لبيان الجنس، ومعنى والمعنى لتكونوا كلكم كذلك. كلكم. تكونوا كلكم كذلك. كذلك. اي والله انا شايف اثنين مثل بعض، يعني شلون كيف يعني كلها مثل بعض، الاول والثاني يعني هو يعني اثنين مثل بعض واثنين مو مثل بعض. اول شيء قال العلماء يعني اللي بيتولاه بيباشره هو العالم، لكن بالوقت ذاته انت بتقوي بتصوت للعالم، بتكونوا كلكم عامرين. لما نقول كل واحد يعني العلماء يعني هو الذي يتولى، الثاني هم لا يعني لا يتكلم، أنه بس هو يدخل بحراه. كمان بالوقت ذاته لا كلكم قد يد الجنس، بيان الجنس يعني بتكون بدك تصوت معه، وإذا ما بتصوت معه يعني صوته ما بيطلع. هيك الأصل، كل الناس تكون معه علماء، مو مع علماء هيك يعني. وهلا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وإذا علماء بقى كل واحد على الطريق فقدوا الثقة بعلماء، يعني يعرفوا شلون يشتغلوا فينا. بس بقى تعرفوا مين اللي حيقوم مين يعني. يعني الله يعفو عنا يا رسول الله، صاير مع دير يحكي الواحد والله يعني. نعم. قلت القول الأول أصحه، فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض. بس مثل ما أن على هالتفصيل وعلى هالجمع بين القولين جمع منيح إن شاء الله. نعم. وقد عينهم الله تعالى بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وليس كل الناس مكين. وقرأ ابن الزبير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. قال أبو بكر الأنباري وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من كلامه، غلط فيه بعض الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن، يدل على صحة ما أصف الحديث الذي حدثنيه أبي، حدثنا حسن بن عرفة حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن أبي عون عن صبيح قال

المبتدعة من هذه الأمة. نعم. وقال أبو أمامة هم الحرورية. وتلالا مروا معنا دول الستة اللي صاروا 72. نعم. وقال جابر بن عبد الله كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اليهود والنصارى جاءهم مذكر. شو يعني واضحة الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم. جاءهم مذكر على شيء ليس وهم يتلون الكتاب إننا بيعرفوا هذا من بعد ما جاءهم البينة. لذلك أنا ما بحب الوقفة هنا ليس اليهود وهم يتلون هي الواو حالية وهم يتلون الكتاب. نعم. جاءهم مذكر على الجمع وجاءتهم على الجمع من بعد ما جاءهم يعني جاء الجمع جاءتهم على الجمع يعني لا توقف عندما في شيء. نعم سيدي. قوله تعالى نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. نعم. ويقال إن ذلك عند قراءة الكتاب إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه حسناته استبشر وبيض وجهه وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته اسود وجهه. يعني ترى يعني يضع على بابها يصير بالشعب يعني ولا بيض بمعنى أشرق. والله أنا بلاي أواد يعني بيض أشرق يعني وهذا شفته أنا يعني ليش أنا شفته من المحسوس في بعض طلاب سبحان الخلاق العظيم من السود الأفارقة يعني معها وشو وطلعيك أحلى من الأبيض يعني. هيك عم يلمع تلاقي عم يشرق. قلت لك والله صدق الله العظيم بيضته هذا يوم تبيض وجوه وهذاك تلاقي كالح هيك نسأل الله العافية في قطرة هيك ما يعني يا هل ترى هيك ولا بيصير هنيك يعني بتتغير الأمور تصير وشو أبيض بها يعني ما. الأصل نحمل الأمور يعني الألفاظ على الحقيقة ما لم تتعذر إلا إذا تعذرت إذا ما تعذرت لا الأصل الكلام على الحقيقة يعني. بس بعد المساكين السود شو بدون يسعوا بحالهم يعني يعني نعم. ويقال ذلك عند ذلك يعني هيك البياض والسواد التفريق بينه هناك بالآخر أما هون لا يعني كان يعني جبلون يعني الحمد لله بيسروا مني كثير طلاب السود جبلون أكثر من شيء يعني أقول لك العين إذا بيضة والله مو حلو الحلو فيها سواد شو أكون إيه بسط لكن مسك شو لونه أسود يعني شو كل يعني إيه يعني وبعدين يعني كله يعني في لو لم تكن يعني هالألوان هذا مو حلو هيك هيك مرة واحدة كلها يعني أو جمله من هالأمور يعني إيه والله بينبسطوا ومن يعني الله يوفقنا يعني عندنا عقدة من المسألة أنت عم تقرون تفسير النسفي إنه قابيل لمن قتل أخوه اسود لونه وشوف شو عملوا يا لطيف أنتوا بتقروا هذا هيك كتاب قلت لك مظبوط صح بس كتاب جيد بس في هي يعني هل نقطة فيها خطأ يعني نلقي بالكتاب. قال ايه ابدا ما لازم ما تقرروا وتعاد خيط معهم وغضبوا يعني. وقال والسود من نسلي ذاك. فلك ما بنرمي بالكتاب شو بس ما شوفوا شو عم يعني قديش تعلمنا واستفدنا منه. يعني اذا اخطا خطيئه من كب له كل حسناته. قال لازم ما ابدا ما يقرروا. ويقال ان ذلك عند الميزان اذا رجحت حسناته ابيض وجهه واذا رجحت سيئاته اسود وجهه. ويقال ذلك عند قوله تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ويقال اذا كان يوم القيامه يؤمر كل فريق بان يجتمع الى معبوده فاذا انتهوا اليه حزنوا واسودت وجوههم فيبقى المؤمنون واهل الكتاب والمنافقون فيقول الله تعالى للمؤمنين ما ربكم فيقولون ربنا الله عز وجل فيقول لهم اتعرفونه اذا رايتموه فيقولون سبحانه اذا عرفنا عرفناه فيرونه كما شاء الله فيفر المؤمنون سجدا لله تعالى فتصير وجوههم مثل الثلج بياضا ويبقى المنافقون وأهل الكتاب. فيقول الله عز وجل سبحانه وتعالى تعلمون من ربكم فيقولون ربنا فيقول لهم أتعرفونه فيقولون سبحانه إذا عرفنا. إيه صار يعني يقول الله الوصول عن طريق ملك عن طريق لأنه فيقول سبحانه يعني الله أعلم يعني هذا من المتشابه يعني. نعم. ويبقى المنافقون وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسود وجوههم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. وذلك قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الناس يقولوا الله بيض وشك الله بيض وشنا بيقول بعد الله بيض وشنا معك هذا ما لا تمو بيض يعني البيض البيض. نعم. ويجوز تبيض الله يرحم الشيخ الشيخ صادق كان له صديق صهره للشيخ نسيب المجدوب. الشيخ نسيب المجدوب كان من طلاب الشيخ حسن سبحان الله ومن الطلاب الأنمعيين وبينحبه ورياضي كان اللي كان يشك من فوق من بير الشيخ الله يرحمه غمقه شي 35 متر في 18 متر مي اللي كان يشك من فوق ويورجاني الشيخ الله يرحمه بين وكان خطيب جامع مازي أنا ما بعرف هالحكي كله. كان يعني طلابه أمي قالت لي يعني أنا بعرفه الشيخ نسيب لفة ولحية بعدين الله يرحمه قامت لفة وصار يشتغل بالمصاري ويعني رحمة الله عليه يعني نزل أقرأ على ابنان وفتحت عليه الدنيا والشيخ ما تركه. بعدين يعني رجع شو ما شفت إلا في شيخ فات قاعد أنا والشيخ دخل علينا هذا الشيخ لفة وعزبة قال لي هذا الشيخ نسيب. الشيخ يحكي لي عنه الله يرحمه قال لي هذا الشيخ نسيب اشتغل بالعملة. رجع وقاعد مع الشيخ قال لي ألو أديك لسه ما بيتركني هذا الشيخ نسيب ساكن بالمرابط بالمهاجرين عن جامع المرابط مرابط بالجامع وحاطط القرآن هو قاعد ما بتلاقيه يظهر أو بالبيت يفتح سألش معي شو عمل لي الله بيغفر لي ويبكي الله بيغفر لي اللي حاطط القرآن وعمل كل ما هيك بيجي اللي قلت له أكثر من خلاص الله غفور رحيم والله بيغفر لك إن شاء الله اللي بريد بيفتح الله أكيد بيغفر لي يا جي الله بيغفر لي وهو منسوب كمان الله بيغفر لي رحمة الله عليه. أنا ليش جبت هذا الكلام؟ آل إيه إيه إيه لا الله يزيد الخير تمام. إيه فهذا صهره للشيخ نسيم الله يزيد الخير. صهره للشيخ نسيم سعودي إيه وأسود تقريبا. وبنته من الجميلات ويعني تقريبا يعني أسود إلا شوي والله شفته أنا اجتمعت أنا وين شفته بجامع العجة بالأكرم عفوا جامع الأكرم بالصالح كان الشيخ صادق وأنا هو فالشيخ صادق من قدمه يعني مشان يحكي كلمة هو أديب أديب وكاتب ومشاعر وهيك يعني إنسان شغلي يعني فشفت أباه هو صديق الشيخ صادق شو والشيخ صادق يعني مرهف شو بيحبه الشيخ صادق فهيم اللي فهيم يعني وكاتب له يعني من صار حادث ماتت زوجته حادث في السعودية وكتب له شعر الشيخ صادق يعني عزاء فيها قال لي هذا كتير كتير يعني ويعرض على الشيخ صادق وكان مليء يعني من الأغنياء بعد يعني يعني عرض على الشيخ صادق خدمات وكذا يعني الشيخ صادق يعني أبا قال له والله قرض بقترض منك غير هيك لا يعني بس يعني فعلا يعني من طال قال ألبسني الشيخ صادق ثوبا أكبر مني وهيك حكى كلام جميل جدا وشو يعني كان يعني تري من السواد وين يعني يقول هذا أبيض وسو والله يعني ما شاء الله أنا هذا اللي دعاني للكلام يعني إنه وش مو أبيض لكن ما شاء الله يعني ليك يتكلم يعني تنتبه له لما بيحكي يعني نعم هذا كمان من هون بس ما هو كثير استوى هذا الشيخ عصام البشير هذا أنا بأخذ عادي ما بحكي ما شاء الله حوله رجل فعلا من العلماء يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني قاعد بين السعوديين وهذا وتعرف يعني يتكلم أمور تصوف وغيره ولا واحد يتكلم يتفوه بنت شفع يعني صاحب حجة علم وفهم وأداب كمان أديب كمان يعني بيقول شعر بيقول يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني كمان يعني وش مو أبيض نعم ما أبيض أنا شفت هذا يعني النورانية يعني والإشراق مو باللون الله يوفق الشيخ صادق عم بحكي يعني اللي حتعمل أنت الثاني تغتر لي بشوية لون اختار لي بشوية لون الله يرحمه نعم نعم سيدي ويجوز تبيض وتسود بكسر التاءين والله شفت كمان كان أخو للشيخ نوح القضاء الشيخ نوح هذا قرايبه الشيخ هذا عصام القضاء يعني بقرا بالسعودية رجل قراءته جيدة وعالم والله بالقراءات هذا بقناة المجد بتطالعه يعني كأنه مقابل للشيخ أمين السويد قراءته جيدة جدا أنا عجبتني كثير قراءته إيه فالشيخ نوح كان هو يعني المفتي القوات المسلحة بالأردن إيه والله يرحمه أتى واحد نصراني يعني سب سيدنا النبي اللهم صل عليه لما سلم سيدنا النبي دغري فردوا على جنبه الشيخ نوح دغري قتلوا شو ليش قتلتوا قال عم يسد بالعائلة المالكية خلص حاجة قلت بني هاشم وهذا عم يسأل يعني